او بالتقسيم، هذا سوف يقسم او يكتب في بند واحد، يقسم تقسم تركتي في بند، يعني مش نمرة واحد، في بند واحد يكتب، في سطر واحد يكتب ان كل ما تركت يقسم كما امر الله عز وجل. والله بعد ما تموت اخ من الاخوات او ولد من الاولاد اكل ميراث اخوانه او اخواته او اخوته او اخواته، فانما اثمه على الذين يبدلونه. حد والله صوت عليك وهم شالين الخشب بيك وماشيين، فانت بريء من هذا. حد لطم الخدود او شق الجيوب، او الست صاحت وقالت يا سبع يا جملي سيبنا لمين، رايح فين، جاي منين، كل هذا الكلام انت قد اعلنت براءتك منه، حتى ان نزلت الى القبر كنت بريئا من اي عمل يخالف ما جاء في الكتاب ويخالف ما جاء في السنة عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. نسخة الوصية ان شاء الله اللي هي بتطبع لكم وتكتب برضو هنراجعها مع بعض بمشيئة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم هتكتب كده: هذا ما اوصى به فلان ابن فلان، تكتب اسمك، هذا ما اوصى به فلان ابن فلان انه يشهد ان لا اله الا الله، فمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله يا رب العالمين. ومن رحمة الله بيك ان سبحان الله ما اما تموت بين صلاة الصبح والظهر، او صلاة الظهر والعصر، او العصر والمغرب، او بين المغرب والعشاء، او تموت بين العشاء والفجر. المسلم بطبيعته مواظب على الصلاة ولا مش مواظب؟ مواظب. مدام مواظب على الصلاة فكل الصلاة توحيد لله عز وجل. طب واحد مواظب على الصلاة لكن بذيء اللسان، لسانه طويل، لسانه زفر، بيقول كلام مش طيب، قال لا. المسلم بقى دائما امامه الحديث: من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئة. مدام انت اصبحت وامسيت ولسانك معطر بكلام الله عز وجل، حتى قعدتك كلها خير، زي ما قلنا في الحلقة السابقة، المسلم كله منفعة، او المؤمن كله منفعة، ان جالسته نفعك، وان حادثته نفعك، وان ماشيته نفعك، وان سافرت معه نفعك، وان صاهرت منه او صاهر منك نفعك، او تاجرت معه نفعك. خلاص، يبقى المسلم قال فيه العلماء اذا اثنى على الرجل، اذا اثنى يعني ايه؟ مدح، شكر فيه. اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر، جيرانه في الحضر، جيرانه الاقربين، ورفقاؤه في السفر، ومعاملوه في الاسواق، فلا تشكوا في صلاحه. طالما المسلم شكر فيه جيرانه ورفقاؤه في السفر والمعاملون معاه في الاسواق اللي بيشتروا وبيعوا منه، يبقى اذا خلاص ما تشكوش في صلاحه. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. يبقى في كل حاجة ايه؟ عنده السماح، ما عندوش كل حاجة ايه؟ بالورقة والقلم، لا، ما تجيش كده، وانما تأتي بالعفو والصبر. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس، فاعف عنا يا رب الناس. يبقى المسلم دائما لسانه رطب بذكر الله، وحتى مجالسته، يعني انت كمسلم بتقعد مع مين؟ مع المسلمين، مع الصالحين، طول ما هم قاعدين ها يذكروك بالله، طول ما هم قاعدين يقول لك والله سمعت في الدرس كذا، ورحت عند الشيخ فلان وقال كذا، وفي خطبة الجمعة اللي فات قال كذا، وقريت في الكتاب الفلاني كذا، كل جلسته خير. اما لو جلست مع بتوع الدنيا بيأسوك من رحمة الله، وبيقنطوك من فضل الله، وبيضيقوا عليك الدنيا، وبيشعروك ان خلاص من الواجب تقوم يا تنتحر تشوف لك حكاية ايه، تروح فيها في داهية وخلاص. لكن المسلم يشرح صدرك يقول لك يا راجل سبحان الله، ده انت مأمور في نعم الله، من اصبح ها معافا في بدنه، معافى في بدنه، او من امسى معافى في بدنه، امنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ربنا انعم على قريش وقال ايه؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فدام ربنا ادك امن النفس وامن المعدة، فاحمد الله على نعم الله، واشكر الله على فضل الله، واعلم انك كلما اتصلت بالله عز وجل كلما جعل الله لك من كل هم

وهدوئه ودماثة خلقه وبره، فلا تظهر ذلك الا من باب النصيحة. يقول شوف اخوك حلو بيعمل ازاي، شوف اخوك مطيع بيعمل ازاي، شوف اخوك بار بيعمل ازاي، لكن ما تزودش فيها. لعل دي الاولاد دلوقتي اصبحوا من العند بمكان انهم ضد الاوامر، اذا شافوا انك بتأمرهم هيعمل عكس الامر، اذا شافك بتأمره يعمل عكس الامر على طول. سيدنا النعمان بن بشير، لما بشير بن النعمان لما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله نحلت ابني بستانا، اديت له جنينة، قال اكل ابنائك قد نحلت؟ يعني انت وزعت على كل واحد جنينة؟ انت ليك اولاد غيره؟ قال ايوه. يعني كل واحد خد جنينة؟ قال له لا، ده هو ده بس، عشان ولد مطيع وبار وكويس. قال لا، اشهد عليه غيري، انا لا اشهد على باطل ابدا. يبقى معنى انك تميز ولد عن الاولاد الباقيين؟ لا لا لا تميز احدا على احد. فانت افضل وصية تتركها، اوصي من تركت من اهلي ان يتقوا الله وان يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين. يا سلام، شوف الوصية تسيبها لاولادك ازاي. كل ما الاولاد الصالحين والاباء الصالحين لما بيتركوا وصية للاولاد، الابن البار يفتح كل شوية وصية ابوه يشوف كان بيقول له ايه الوصية، لان كلها عبارة عن ايه، عن يعني عبارة عن شيء مستقى من الكتاب والسنة. وان يطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين، واوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب. شوف لما ربنا في سورة البقرة قال ايه، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. يبقى الوصية جاية اهي، يعني فكر ان الوصية دي جاية ما احنا مألفينها، لا، من كتاب الله ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ايه، ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، يعني معنى الآية ايه، ويعقوب ايضا وصى ايه بنيه، يا بني، يعني ابراهيم وصى ويعقوب ابنه ايه وصى، سبحان الله، يا بني حفيده ويعقوب، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هذه اعظم وصية، اوعى تروح تحت طريقة ولا تحت فئة ولا تحت فرقة، خليك مسلم، عشان لما تقف امام الله يوم القيامة من انت؟ قل انا مسلم موحد بك يا رب العباد. مش هنيجي يوم القيامة يقول لك انت تبع مين، لا انا تبع سيدنا محمد بس، لا تبع لا فرقة ولا طائفة ولا طريقة ولا جمعية، ولكن انا مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وهي طريقة واحدة وخط واحد، كتاب وسنة. اللهم اجعلنا من اهل واصحاب الكتاب والسنة يا رب العالمين. اوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بقية الايات ربنا قال فيها ايه، بس احنا ما ذكرناش في الوصية عشان ما نطولش عليهم. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، لما اولاده ايه حواليه مين، يوسف واخواته الحداشر. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، مين اللي حضر ليعقوب الموت، ملك الموت جه خلاص، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، عايز اطمئن، عايز اطمئن على اولاده، ها، مش يقول لك انا عايز اامن مستقبلهم بفلوس، لا، عايز اطمئن على العقيده، زي سيدنا زكريا لما دعا ربه، ها، قال يرثني ويرث من ال يعقوب، بالله عليك يرث ايه، ها ها، يرث العقيده، يرث التوحيد، يرث النبوه، يرث الاستقامه، ولا سيدنا زكريا ترك وراه ملايين؟ ما تركش، ترك ايه؟ توحيد، ما توحدوا الله. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، رد الاولاد يقولوا ايه، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى اذا شوف الاب بيوصي ايه، تعالى سيدنا عيسى لما شعر ان بني اسرائيل مش راضين يؤمنوا بيه

ابنه خاف ارتعد، لان نعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. وبعد ما يفوق في صحوة الموت يقول له يا ابني ما تبقاش تتقل على اللي بيموت. قال له ايه يا ابتي؟ قال له انا شعرت بعطش شديد شديد شديد، ورأيت كأنما إبليس جاء لي بكوب من الماء يقول لي أسقيك من هذا وتقول كلمة الكفر، أقول والله لا أقولها أبدا. بس أنت مش شايف حاجة، أنت قاعد بس إيه شغلتك تقول لي قول قول قول سبحان الله. ولذلك الإنسان المقيم على المعاصي ربنا بيفتنه ساعة الموت، والعياذ بالله الإنسان اللي ما بيتوبش من المعاصي ربنا والعياذ بالله يبعت له لحظة الموت، لحظة الموت قريبا لو مات من قبل. ام اب عم خال جد جده قريب قريبه سبحان الله، اللي عارفني واللي عارفك، انت اللي قاعد حوالين اللي بيموت انت مش حاسس بحاجه، مش شعر بيه، وربما فتح عينيه، ولكن ايه، ولكن سبحان الله العظيم ما ربنا قال والتفت الساق بالساق، حصل دربكه، حصل لخبطه سبحان الله. فيجي له يقول له انت عارف، يقول له يقول له انا مت قبلك، ان اردت ان تدخل الجنة فمت على دين النصارى او مت على دين اليهود، والعياذ بالله هذا اللي يفتتن عند الموت. اللهم لا تفتننا لا في الحياة ولا عند الموت ولا في القبر ولا بعد القبر يا رب العالمين. يبقى انت يا مسلم اكثر من الطاعات عشان لما يجي ملك الموت يليك ثابت ثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحاديث الدار الآخرة لا كلام في العقل ولا من العقل، من الكتاب والسنة ما نقدرش نألف فيها أبدا، لأن ده شيء يخرج حتى عن القياس، مفيش قياس، مفيش بيتهيألي، لا، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدي يلقنني كلمة التوحيد. احيانا في ناس طبيعتها بتكش من الموت، واغلبنا كده، او ترتعش من الموت او تخاف من الموت، او لو انت تقلت عليه وقول له لا اله الا الله يقول لك الله، هو انت خلاص، هو الدكتور قال لك ايه بالظبط، وانا ميت خلاص، احتمال يشعر بانقباض صدر. فالصالحين اللي بيقعدوا يقول له يا فلان ما تقوم ترقي فلان، يقول يا جماعه طب ماشي ان شاء الله، انا بقى قبل ما ارقيه كده وحدوا الله، فكل اللي قاعدين حوالين الميت يقولوا ايه لا اله الا الله، فالماء اللي بيموت من ضمنها يقول ايه لا اله الا الله. فنفس القضية، يبقى هو بينطق بشهادة التوحيد وهو مش واخد باله ان احنا بنقول له شهادة التوحيد عشان احتمال تكون دي اخر كلمة تخرج من فمه، فيلقى الله عليها فيبعث بالموحدين يوم القيامة. اذا لقن اللي انت قاعد جنبه كلمة التوحيد. طيب يا سيدي، تغميض بصري والدعاء لي بخير، فالملائكة تؤمن على ما نقول عند الميت. لحظة لحظة الروح ما خرجت وشخص البصر، خلاص البصر ثبت وبصيت لقيت النبض انتهى وضربات القلب خلاص واستراح المسافر، وصل الى بر الامان، ربنا يجعله بر امان لنا كلنا ان شاء الله. اول حاجة تعملها اعلم ان ملك الموت لسه ممشيش. ساعة ما النبض وقف اعرف ان ملك الموت لسه واخدها طازة. اول حاجة تعملها تروح مغمض عينين ابوك او ابنك او مراتك او بنتك او عمتك او خالك او خالتك سبحان الله. اول حاجة تغمض عينين، وزي ما قلنا روح رابط تحت لحيته بمنديل واربط فوق الراس عشان الفم والفك ما يتفتحش. وهنا يستحب في هذه اللحظة الدعاء، لان الملائكة اللي موجودة هتقول وراك امين، ومن املت الملائكة على دعائه فدعائه مستجاب ان شاء الله. يعني في اللحظة دي الملائكة بتقول امين، يعني استجب يا رب، ومدام الملائكة بتقول امين فدي فرصة للدعاء بخير. الكارثة اللي بتحصل الناس اللي ما بيحضروش حلقات الدار الاخرة ولا بيقرأوا عن الموت وما بعده ولا عارفين حاجة، اول ما الروح بتطلع الصراخ بتاع النساء ايه بيطلع. دي الكارثة دي الكارثة خلاص. طيب تغطيتي بثوب غير الذي مت فيه. يعني قلنا نقلع الماء الميت الثياب اللي لابسها ونروح مغطينه بغطا غير الايه اللبس اللي كان لابسه، لان بيؤلمني. احيانا بيبقوا ناس كاتبين في الوصيه ان مثلا الواحد يحضر الوفاه بتاعتهم بيبعتولي اروح، ساعه تيجي بقى نغسل الميت، تيجي حد من اهله ابنه او اخوه او بتاع، تعالى فلان احضر خش، لسه ايه ملبسينه اللبس بتاعه. بيبقى مثلا في الشتاء يا اخوانا بيبقى كامل او ما لحقوش يقلعوه. مش سيدنا الحبيب لما قبر شهداء بدر وقبر المشركين القتلى في بدر قال يا اهل القليب، انتوا يا مشركين بتوع مكه اللي متوا في المعركه وقفتوا ضدي، اني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا عجبا يا رسول الله، اتخاطب جية قد اخبرت؟ معقولة انت بتكلم ناس يعني في في في في في في القبر خلاص الجثث بتاعتهم بدأت تمتن وتعفن؟ قال والله، وفي رواية والذي بعثني بالحق نبيا هم لكلامي اشد استماعا منكم، ولو قدر لهم ان يردوا لقالوا نعم نعم وجدنا ما وعد ربنا حقا. يبقى القضية انت بتشعر ان الميت مش حاسس، لا حاسس يشعر، غير انه لا يتكلم خلاص. التجهيز وتعجيل الدفن الا لعذر او غرض، زي ايه؟ زي انتظار من يرجى الخير والصلاح للصلاة عليه، لان احيانا في واحد يوصي انه فلان يصلي عليه، يقول لك الراجل ده انا بستريح له فانا عايزه هو اللي يصلي عليه، عقبال ما يجيبوه ويدوروا عليه فاحتمال تتاخر الايه؟ ده يباح ان ناخر الجنازه شويه. لكن نستنى ابنها اللي كلمناه في الجزائر ولا في الكويت ولا في في لندن عشان يجي بالطياره بكره ونستنى؟ لا لا، هذا لا صح. لكن ان كان في داخل القطر يعني شويه عدة ساعات بسيطة ممكن، غير كده يبقى اكرام الميت ان نعجل ايه؟ ان نعجل بدفن. ان يمنع، يمنع مين اللي يمنع بقى؟ القايم عليه اللي هو الورثة، اولاده اخواته مراته جوزها اخوها ابوها، ان يمنع رفع الصوت بالنياحة والندب ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. يعني ايه الدعاء بدعوى الجاهلية؟ يعني يا اللي كنت يا سبعي يا جمري سيدنا المين ازاي تفوتنا، الكلام الفاضي كله، هذا يسمى دعاء الايه؟ دعوى الايه؟ الجاهلية. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا يعني ايه؟ يعني خرج من الملة والعياذ بالله. اول شيء خلاص لغايه كده احنا ايه منعنا البكاء، يبدا بقضاء ما علي من الدين، لان اهم شيء يخرج من التركه. يا ريت لو كان ابوك عليه دين في اليوم اللي مات فيه، يا ريت تدور على اللي لو ساب هو ورقه وهو كاتب في الوصيه انا فلان له عندي كذا وفلان له عندي كذا، يا ريت في اليوم نفسه ما يبيتش الميت في قبره الا والورثة مسددين الدين. ليه؟ لانه يفضل محبوس في الحساب الى ان يسدد عنه الدين. تكفيني في 3 اثواب بيض. الراجل 3 والست ايه؟ 5. الراجل 3 ايه؟ 3 اثواب. حاجة كده بتسميها القميص، مفتوحة من هنا، مفيش طبعا خيط في الكفن. سبحان الله. زي ما نزلت عريان انت بتطلع ايه؟ عريان. يبقى فتحة في الرقبة وحاجة زي الكم كده من غير يعني فخيط ولا غيره، بندخلها للميت لغاية نصه، والنص الثاني لغاية تحت الرجلين، والنص الثالث بنلف ايه بيها الايه الجزء الثالث التوب الثالث الجسم بيها ايه الجسم كله سبحان الله. ويحرم تكفيني باثواب من حرير او توب غالي، لان الكارثة كثير من الناس يجيبوا توب غالي جدا ويكفنوا به الميت، ويجي بعد ما ينزل التراب تحت ينزل واحد بموس ولا مطوه ويروح مشرح الايه التول عشان قال الحنوتيه ما يسرقهوش بعد ما هذا يؤلم الميت وحرام، ثم حرام بعد ذلك ان يدفن الميت في ثوب غالي الثمن اقل سعر ممكن في السوق. والحمد لله بفضل الله عز وجل بعد انتشار احاديث الدار الاخره من سنه 73 بفضل الله عز وجل احتمال الجيزه كلها على الاقل يعني بفضل الله او الاماكن اللي وصلت اليها الشرايط بتاعتنا سبحان الله من اكتر من 17 18 سنه بفضل الله عز وجل الناس بتروح دلوقتي للبياعين حتى يقول لك انت عايز كفن شرعي ولا كفن غالي. فالحمد لله ان الناس عرفت وفهمت وادركت هذه الحقيقه. ان يمنع خروج النساء الى المقابر مطلقا سواء عند الجنازة او الاعياد او المواسم او الجمع، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مفيش ست تطلع ورا جنازة، مفيش ست تروح تزور المقابر. امك تقول لك والله ده اصل الذكرى السنة بتاعت ابوك ويزعل مني، مش هيزعل ولا حاجة، لكن انت لو قعدت في بيتك يبقى ده خير، يبقى لا داعي لزيارة النساء الى المقابر في اي مناسبة، اي مناسبة لا داعي لها ابدا. خلاص يمنع، يمنع منع سبحان الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة اين كنت؟ وراح يزورها، لا جاية من بره. انت جاية منين؟ اذا كنت اعزي في بني فلان انا وعائشة، فمات لهم ميت فرحنا نعزي. قال: اذهبت معهم الى الكدى. الكدى جمع كدية، والكدية اللي هي الايه؟ القبر يعني. انت رحت معهم المقابر؟ قالت: لا يا ابت، كيف وقد نهيت؟ ازاي نروح وانت نهيت؟ قال: لو ذهبت معهم الى الكدى ها لما شممت رائحة الجنة. اظن في الحديث ده، انا مش هجيب ادلة كتير عشان ايه الحلقات ما تطولش، انا كل ده بايه بعمل ايجاز. ها خلي بالك، السكوت عند تشييع الجنازة متفكرين في الموت وما بعده. ان الله يحب الصمت عند ثلاثة: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، زحف الصفوف على العدو، وعند تشييع الميت. اذا لما القرآن يقرأ، يبقى اذا قرأ القرآن ايه فاستمعوا له وانصتوا، ده اول ايه، اول استحباب صمت. الاستحباب الثاني عند زحف الصفوف على العدو. الاستحباب الصمت الثالث عند تشييع الجنازة. لا واحد يقول لا وحده ولا استغفر الله ولا مش عارف اذكره ولا الكلام ده كله، انما يصار في صمت تام. اتوحد الله، لا اله الا الله. الاسراء بالجنازة. سيدنا عمر الله يرضى عليه قال: اذا حملتم جنازتي فاسرعوا وعجلوا بها. ازاي يا امير المؤمنين؟ ليه؟ قال: ان كان خيرا فقد قدمتموني اليه، وان كان غير ذلك فشر تطرحونه من فوق اعناقكم. شوف سيدنا عمر بيقول ايه، يقول: انا ان كنت صالح ودتوني للجزاء الاوفى، ان كنت غير كده فبدل ما تشيلوا شر. سبحان الله. ولذلك الميت اذا حمل على الاعناق يقول ايه؟ ان كان صالح اللهم اجعلنا منهم يا رب. اسرعوا اسرعوا لو رايتم ما ارى ورأيتم ما ينتظرني لأسرعتم بجنازة. لو شفتوا اللي مستنيني تجروا بيا. والتاني والعياذ بالله يقول: يا ويلي يا ويلي، علامة تسرعون لو رأيتم ما أرى لأبطأتم بجنازة. بس ايه، بس ايه المسألة؟ سبحان الله، عايزة عمل صالح، عايزة توبة، مش عايزة فلسفة، مش عايزة كتر كلام، وإنما كثير من العمل قليل من الكلام، قليل من الاخلاص، قليل من العمل، الله يتقبل ان شاء الله رب العالمين. اكثار عدد المصلين مع اخلاص الدعاء. لو كان عدد المصلين محدود نعمل ثلاث صفوف، عدد المصلين اكثر يبقى خير وبركه نكثر. ما من ميت يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا الا وشفعهم الله فيه يوم القيامة. فكل من كفر العدد كل ما ده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى ايه بيكرم هذا الايه هذا الميت. من يضعني في قبري يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده احنا ايه بنعيده بس عشان نبقى بالتفصيل. بعد الدفن يقف المشيعون على قبر ساعة. الناس اللي بيقفوا على القبور حرام، ما تقفش على قبر، اوعى تقف على قبر، لان تجلس على جمرة فتحرق ثوبك خير لك من ان تقف على قبر ميت. اوعى تفتح فوق القبر، وذلك الدولة مسؤولة امام الله على ساكن القبور. اذا رأيتم الرجل يأكل او يشرب او يتكلم بامور الدنيا او يضحك عند القبور فاعلموا انه مطموس البصيرة بعيد عن رب العباد سبحانه. لما تشوف واحد قاعد يتكلم ويأكل ويشرب عند القبر يبقى تعرف انه مطموس البصيرة. خلاص، يبقى المسلم سبحان الله يقف بعيد عن القبر ويستنى بعد ما يدفن الميت ساعة، يستأنس الميت بهذه الايه بهذا الجلوس وبالاستغفار، الاستغفار والتثبيت عند الايه عند السؤال. ان يمنع ما جرت به العادة من الاتيان بمن يقرأ القرآن ايام الميتة المآتم او كل ليلة جمعة اللي هو بيسموه الايه الخميس او الخمسان او الاربعين او ما يسمونه بالذكرى السنوية. والتعزية مشروعة اذا خلت من البدع والمحرمات، وينبغي احضار احد العلماء ليفقه الحاضرين في دين الله. اما ان يتعمل صوان مش عارف كم بكية والمقرين ابو كم الف والكلام الفاضي كله والقهوة والسجاير، كل هذا شيء لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. يطلب ترك ما يقع من تأجير جماعة لعمل عتاقة او سبحة او اسقاط صلاة، كل ده باطل. يجيبوا جماعة مقرئين يقولوا يعملوا ختمة ويدوا مش عارف ايه، يقروا مش عارف قول الله 10,000 مرة، ودي عتاقة. من اراد ان يعتق نفسه من النار فليتق الله وليستغفر العزيز الغفار، هذا عتق له من النار يوم ان يقوم الناس لرب العالمين. يبقى مفيش حاجة اسمها عتاقة او سبحة او خميس او 40 او ذكرى سنوية او 15 او كلام فاضي من ده كله، هذه بدعة، هذه بدعة يجب ان تنتهي من البيوت. وكان الصحابة الله يرضى عليهم عندما يموت الميت ويقفوا على القبر بعد دفنه، والناس اللي دفنوا يعزوا اهل الميت، اجركم الله، يقولوا له اجركم الله، البقاء لله البقاء لله، اما فيش حاجة اسمها البيت حياتك ولا الكلام الفاضي ده كله، ولا في حاجة اسمها يقعد الناس في البيت ويكتئبوا ويلبسوا الاسود، ليس هذا من الاسلام. ثم يمنع اهل البيت من صنع طعام يجمعون عليه الناس، بل المطلوب ان يصنع لهم طعام لاهل الميت، لان عندهم ما يشغلهم، زي ما اوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ايه ما يلهيهم، عندهم ايه اللي يشغلهم. بطبيعة الحال يا اخوانا، بطبيعة الحال الستات لما بيحضروا للأسف الشديد في المآتم وبيتلتوا يقعدوا في البيت، دي شي اخته ودي بنت عمه ودي بنت خالته ودي بنت اخوه ودي مش عارف مين ودي مين، قاعدين جا الصبح وجا الظهر وجا العصر، كل ده ايه؟ عايزين اكل وعايزين قهوة وعايزين شاي وعايزين خدمة. اهل الميت في حزنهم ولا في خدمة الضيفة اللي مش لاقي حاجة تعطلها؟ انت لو راجل بلاش اسلام، لو راجل خلاه بالرجولة، بعد ما يموت الميت رحت دفنته، تعالى ليه الستات في البيت؟ نعم والله جايين عز، خلاص العزة اجاركم البركة الله فيك، اتفضل افتح الباب واطردهم والعهد عليه، اطردهم، لان في هذا ابطال لبدعة من البدع. انا كنتش هتطردهم، انت مين هيطردهم؟ قولوا مع السلامة، خلاص خلاص مش حد يقعد، ما تذكر طول ما هم قاعدين وهم زي الغربان السودا بالاسود ده، اهل الميت عيني شايلين الهم، وكل واحدة تيجي جديد بعد ما الست صبرت وسمعت كلمتين وسمعت آية وسمعت عالم من العلماء يقول كلمتين كويسين والست رضيت، خلاص تدخل لها فلان، شفت اللي حصل لنا يا خوف الكل يروح صالح الكورس ولا اله الا الله. سيدنا عمر الله يرضى عليه لما دخل في مأتم فوجد نسوة جالسات بينهن واحدة تعدد مآثر الميت، يعني شغالة ايه؟ معددة. ها؟ فراح هو تري معاه جلدة لف ومعاه جلدة ستب، فدى الجلدة الثانية لعبد الرحمن بن عوف وقال اضرب معي يا ابن عوف بيضرب مين؟ بيضرب الست، لانه امير المؤمنين ومسؤول وهو الامام. اضرب يا ابن عوف، انها تأمر بالجزع والله قد نهى عنه، وتنهى عن الصبر والله قد امر به، انها تستدر دموعها بدنانيركم. بتستدر الدموع بالايه؟ بالفلوس، بالاجره. قال له اضرب، دي بتأمر بالجزع وربنا ايه؟ نهى عن الجزع، وبتنهى عن الصبر وربنا ايه؟ امر بالصبر. يبقى اذا لما تلاقي ستات في البيت اطردهم، قرايبك مش قرايبك مفيش حاجه اسمها ستات يقعدوا في البيت. ده احنا بنواسع الا بنواسوش، وجودهم شر واجتماعهن شر، وبالذات في المآتم، وبالذات في المآتم. اظن يعني اديك فاهم، ولعل وعسى تطبق. وبعدين انا علقتها في رقبتك، والله بقى انت راجل وانت حر، وقد اوصيت، انت تكتب الوصية كده، بمبلغ كذا مثلا، يعني ان كنت سايب مال من مالي، طبعا ما يزيدش عن السلك، يصرف على الفقراء مثلا، ان كنت بتوصي بفقراء معينين او بجهة معينة انت حر، واوصيت ان تكون كتبي للحتة الفلانية او للمسجد الفلاني او للمكتبة الفلانية، سبحان الله، وجعلت النظر في هذا، النظر في ايه بقى؟ في اللي فات ده كله، من اول ايه؟ من اول بند، لمن يرأس اهل السنة في هذه الجهة، اللي هو الايه؟ الامام بتاع الايه؟ المنطقة، والشيخ اللي انا ايه؟ بصلي وراه، او اللي اثق انه يقدر ينفذ. وبالجملة فاني ابرأ الى الله عز وجل من كل فعل او قول يخالف الشرع الشريف، ومن اهمل في تنفيذ هذه الوصية او بدلها او خالف الشرع في شيء يذكر او لم يذكر فعليه وزره، فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، ان الله سميع عليم. صدق الله العظيم، تحريرا في يوم كذا سنة كذا هجرية ميلادية، الموصي فلان، الشهود فلان وفلان، هذه هي الوصية، هذه هي الوصية. يعني استطعنا من سنوات ان نترجم هذا الكلام الى ابيات من الشعر، لعل برضو عشان الوصية ان شاء الله لما تطبع وتوزع عليكم وتجدوها ان شاء الله. يقول القائد: واذا اتاني الموت تلك وصيتي، بالله لا تبغوا لها تبديلا، ارجو حضور الصالحين فانهم يرجون يوما للحساب ثقيلا، يستغفرون لي الاله لعلني يوم الوداع افوتكم مقبولا، وشهادة التوحيد دوما لقنوا، فقد اطمأن بها الفؤاد طويلا، بصري يغمض تلك روحي قد سمت، فادعوا الها غافرا مأمولا، الان غطوني بثوب اخر، وسلوا الاله اللطف والتسهيل، يا رب دفني يعجل لا تخلوا جيفتي من بينكم، روحي تروم طويلا، وقضاء دين لا تلطموا، لا تصرخوا، لا تكفروا، ساكون عن اخطائكم مسؤولا، وقضاء ديني فاحذروا اهماله، مما تركت فقد اردت قبولا، اثواب تكفيني تكون ثلاثة بيضا وهذه فضلت تفضيلا، تكون ثلاثة بيضا وهذه فضلت تفضيلا، ودعوا الحرير فان ذاك محرم، ولما الغلو فلن يدوم طويلا، وايا نساء محارمي وقرابتي اجبن ربكم اطعن رسولا، في البيت قرنا لا تزرن مقابرا، لا تلتمسن لقولة تأويلا، صلوا علي ثم اكشفوا نعشي، واحيوا سنة وتبتلوا لالهكم تبتيلا، واذا خرجتم تتبعون جنازتي، فالصمت حينئذ يكون جميلا، ولتسرعوا بجنازتي يا اخوتي، رب العباد غدا لنا مأمولا، باسم الاله كذا على دين الرسول، ضم الرفاة ولا اريد عويلا، استغفروا لاخيكم وكذا اطلبوا تثبيته، فعسى يحوز قبولا، مالي يقسم قسمة شرعية، يا وارثي فنفذوا ما قيل، والثلث للفقراء قدر جائز، ان تفعلوا كان الثواب جميلا، يا من اقمتم للسرادق محفلا، من اجلكم كان العذاب وبيلا، وكذا الولائم فاتركوها، واجعلوا حبل الصلاة بربكم موصولا، وبرئت من شر ابتداع يبتغى، عن سنة لا تبتغوا تحويلا. هذه الوصية. تعال بقى في الجزء الباقي من الدرس نبص على ايه؟ وصيتين، وصية سيدنا ابو بكر ووصية الحجاج بن يوسف. شوف وصية ده ايه وكلام ده ايه. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. لما شعر ابو بكر بدنو الاجل، والصالحين عندهم يا اخوانا استشعار عن بعد، صالح ربنا يجعلنا وياكم منهم عنده استشعار عن بعد بدنو الاجل. وضربنا لكم امثلة قديمة كثيرة. سيدنا ابو بكر لما شعر بدنو الاجل قال يا ابا بكر افلا نطلب لك الطبيب؟ قال لقد جاء. هذا خبر بس احنا ما شفناهوش. وماذا قال لك؟ قال اني فعال لما اريد. خلاص يبقى ليه؟ خلاص الامر ايه؟ قالوا نبي عمر، هاتوا ايه؟ عمر بن الخطاب. وبعدين بلغ وكتب هذا ما اوصى به ابو بكر ابن ابي قحافة. ما كتبش هذا ما اوصى به ابو بكر الصديق، ها، ولا سيادة اللواء فلان، ولا المستشار فلان، ولا الدكتور فلان، لا لا لا، هذا ما اوصى به ابو بكر ابن ابي قحافة. ليه؟ لان ابو الحسن الشاذلي رضي الله يرضى عليه لما مات ورآه تلميذه في الرؤيا قال له يا ابا القاسم، قال له نعم، ماذا صنع الله بك؟ قال له ايه؟ طاحت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات وتاهت هذه الالقاب، وما نفعنا الا ركيعات صليناها في جوف الليل والناس نيام. لا تقول لي ابو القاسم ولا ابو محمود ولا يا عم خلاص، كل ضاع، كل ضاع، سبحان الله، لم يبق الا الاسم المجرد. زي سيدنا ابو بكر ايه؟ قال هذا ما اوصى به ابو بكر ابن ابي قحاف في اخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي اول عهده بالاخرة داخلا فيها. اوصى ايه؟ اول وصية اوصاها اني اولي من بعدي عمر بن الخطاب. هو قال اولي من بعدي واخذته سنة، يعني خليته زي ايه؟ لحظة كده من الغيبوبة. مين اللي بيكتب؟ عثمان بن عفان. لو واحد من اياهم اللي في بالي بالك، واحد من اللي من المسؤولين عايز يوصي واحد مكانه، كان عثمان كتبها لروحه. ما هو لما خليته الغيبوبة اللي حواليه فكروا انه ايه؟ انه مات. راح سيدنا عثمان ايه؟ قال اني اولي بعدي، راح سيدنا عثمان كتب ايه؟ عمر بن الخطاب. راح رجع الى ابي بكر عقله مرة تانية صاع فاء، قال ادع علي ما كتبت يا عثمان. رجعني كده كتبت ايه؟ قال اني اولي عليكم من بعدي عمر بن الخطاب. تبسم ابو بكر سبحان الله، قال عجبا، اوحي بعد رسول الله؟ ايه ايه سبحان الله، نقاء يا اخي بتاع الصحابة، نقاء الصحابة، وحب الصحابة لله خلى قلوبهم مضيئة، خلى القلب مضيء، لا اله الا الله سبحان الله. ده سيدنا عبد الله بن ابي جبل رضي الله عنه قال ادعي لي يا رسول الله، قال له اللهم امر لك طريقك، قال لك فما سار في ليل او في حلكة الا وكأنما احد يحمل مصباحا امامه. طبعا يا اخي، طبعا يا اخي، لا اله الا الله سبحان الله. المهم قال له طب اطلع المسجد واقرأ الكتاب. انا اقول لك بقى الكتاب دلوقتي، بس انا بقول لك على اهم بند. فقرأ عثمان على المسلمين في المسجد النبوي الكتاب بتاع مين؟ بتاع ابو بكر. بعض الناس قعدوا يعملوا ثرثرة، الملك العمر، عمر كان عنيفا علينا والرسول بيننا، وكان عنيفا علينا وابو بكر بيننا، فما بالك والامر قد صار اليه. يعني فينا ايه؟ ده كان صعب قوي والرسول معانا، وصعب قوي وابو بكر معانا، امال لما يبقى هو الراس الكبيرة تبقى الحل. دخل عثمان نقل رأي الشعب لامير للخليفة، قال له الناس معترضة. سيدنا ابو بكر قال اجلسوني، قعدوني. راح قال اتخوفونني بالله؟ ها تخوفوني بربنا؟ طبعا، ما لا يخوفوا ابو بكر بيه بالله. هاتوا مندوبين من المعترضين دول من المعارضة. اتخوفونني بالله؟ ان سألني الله يوم القيامة وقال لي يا ابا بكر على من او من تركت على عيالي؟ ما الناس عيال الله، الشعوب ايه؟ عيال الله، والله عيال حد تاني؟ لا، عيال الله. يعني في حد يطلع يقول لك انا مش لاقيين ناكلكم؟ لا، ده ربنا اللي بياكلنا، حاش بياكلنا بفضل الله. ومن كان رزقه على الله فلا يحزن، سبحان الله. فأتخوفونني بالله؟ ان سألني ربي على من تركت، من تركت على عيالي، من تركت؟ اقول يا رب تركت على اهلك خير اهلك، تركت على اهل الله خير اهل الله، من بعده يعني. تركت عليهم من قال فيه الحبيب، وقعد يسرد بقى، عش حميدا والبس جديدا ومت شهيدا. وبعدين ايه؟ وبعدين اول مؤمن ياخذ كتابه بيمين عمر بن الخطاب، لو كان بعدي نبي لكان عمر، الحق بعدي ما كان عمر، لو رأك الشيطان سالكا في طريق يا عمر لسلك طريقا اخر. كل الكلام ده كله، ومش عايز اولي الخلافة لعمر بن الخطاب. فاقتنع الايه؟ الحاضرون بالاقناع، مش بلاوي الدراع. فتوحدوه، لا اله الا الله. يا عمر راح خده بقى على جنب بقى، مدام البيعة تمت يبقى لازم ايه؟ يوصيه بقى في كلام عام وكلام ايه؟ خاص. يا عمر اسمع بقى الكلام الحلو بقى، ان مش يقول لك الشعب ده صلب الرقبة، اضرب اسكن ودي في داهية، لا اسمع الكلام. ان لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، ان لله حقا بالليل لا يقبله ايه؟ بالنهار. يعني ايه؟ يعني لله حق بالليل. العشاء بتيجي امتى؟ بالليل ولا بالنهار؟ ينفع تصلي العشاء بالنهار؟ صح ولا لا؟ ما يقبلش بالنهار. وان وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، ما ينفعش تصلي العصر الساعه 3 بالليل، صح ولا لا؟ ما ينفعش تتهجد بتاع الليل، تتهجد بعد صلاه الظهر، بس مش تهجد، صح ولا لا؟ يبقى ان لله حقا بالليل لا يقبله ايه؟ بالنهار. ولله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. وان الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه. طبعا كلام منطقي، كلام حلو. ربنا ما يقبلش النفس الا اذا اديت الايه؟ الفريضه. ما ينفعش انا علي دين واطلع صدقات، ما ينفعش اعمل 600 عمره وما اعملش ولا حاجه واحده، لا. ما ينفعش اصلي 1000 ركعه وما اصليش صلاه الظهر. ان الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الايه؟ الفريضه. الم ترى انما ثقلت موازين من ثقلت يوم القيامه باتباعهم الحق في الدنيا؟ اللي اتبع الحق في الدنيا، ربنا ثقل موازينه ولا خفف موازينه؟ اللهم ثقل موازيننا يا رب. وثقل عليهم ذلك لان اصحاب الحق هم اثقل الناس على الناس وارذل الناس على الناس في هذا الزمن. مين؟ اصحاب الحق. وصاحب الحق لانه بينطق بالكتاب والسنه دمه تقيل، والواد بتاع الفرفشه وبتاع النكت دمه زي العسل، والشيخ او المستشيخ او المتعالم بتاع باب السلطان اللي كل الفتاوى عنده مطاطه ده حلو عند الناس، كل حاجه حلال. اما اللي كل حاجه عنده من الكتاب والسنه بس، ده بيضيقها، ده بيحبكها، ده بينفذها، ده عنده كل حاجه حرام، مكروه. سوف ياتي زمان على امتي تكون جيفه الحمار المنتنه احب اليهم من رجل يذكرهم بالله سبحانه. يبقى الحق ثقيل كثقله يوم القيامة، والباطل خفيف كخفته يوم القيامة. لذلك انا ببقى حزين على اللي بياخد فلوس حرام تحت اي بند ويدخلها على اولاده، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. باتباعهم الحق في الدنيا وثقل عليهم ذلك وحق لميزان لا يوضع فيه الا حقا ان يثقل، صح ولا لا؟ وانما خفت موازين من خفت موازينه في الاخره باتباعهم الباطل في الدنيا وخف عليهم ذلك. المغتاب الغيبة خفيفة عليه، النمام النميمة سهل عليه، الخوض في الاعراض سهل عليه، الرشوة سهل عليه، يقول لك كده يجيب فلوس، كده يجيب مش عارف ايه، كده يعمل نفسه امضى تاخد 100,000، توقيع ياخد 200,000. لا اله الا الله، لا اله الا الله. والتاني عين الموظف يطبع عينيه من 7 الصبح ل6 بالليل، وسبحان الله القرش داخل ايه، لكن ايه، الله يضع فيه البركة، والله يضع فيه الخير، والله يضع فيه الرضا. اللهم بارك لنا في الحلال وارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وان كان قليلا وحببنا فيه واليه يا رب العالمين. وحق لميزان لا يوضع فيه الا باطلا ان يخف يوم القيامة. الم ترى يا ابن الخطاب، ده كلام مين؟ ابو بكر. الم ترى يا ابن الخطاب ان الله انزل آية الرجاء عند آية الشدة وآية الشدة عند آية الرجاء لكي يكون العبد راغبا راهبا؟ يعني دايما ربنا يجيب مع العسر الايه اليسر، ويجيب مع الفرج الايه الكرب، ويجيب مع الضيق الايه الفرج والسعة، وهكذا. ليه؟ عشان العبد ساعة الضيق يبقى ايه راغب الى الله، وساعة السعة يبقى ايه يبقى شاكر لله، يبقى في جميع الحالات متصل بالله عز وجل. سيدنا سليمان ربنا اداله ايه؟ ياه اداله كرم ما بعده كرم، الريح. تخيل لو سيدنا سليمان عندنا دلوقتي في يوم زي اليوم بتاعنا ده، وجيت الساعة 3 الظهر وانت دخلت له يا نبي الله عايزين نسمة هوا جاية من شمال جنين، يجيب لك ولا ما يجيب لكش؟ ها؟ يجيب ولا ما يجيبش؟ يجيب. ليه؟ لان الريح ربنا قال ايه؟ غدوها شهر ورواحها شهر. كان يقول يا ريح يا اللي شمال جنيف تعال عند الغلبة بتوع الجيزة، كان جات الريح. يبقى عز الشتاء يا نبي الله يا سليمان عايزين نسمة هوا سخنة من صحراء كالهاري في جنوب الجزائر، تعال يا نسمة اللي في كالهاري. طبعا يبقى الريح والشياطين كل بناء وغواص والجن يعملون له تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب، وايه والصافنات الجياد والانس وكل ده كله والبساط وكل ده، يقول ايه؟ يقول هذا من فضل ربي ليبلوني ربي ااشكر ام اكفر. كل ده كله ده من فضل ربنا، عشان ربنا ايه يمتحني، يختبرني، يختبرني، يشوف هل انا شاكر ولا هل انا ايه كافر للنعمة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك يا رب العالمين. لكي يكون العبد راغبا راهبا لا يلقي بيده الى التهلكة، لا يتمنى على الله غير الحق. فان انت حفظت وصيتي، ده كلام مين لمين؟ الله يفتح عليك. فلا يكونن غائب عليك احب من الموت. لو انت عملت باللي قلته ده يبقى احب شيء عليك ايه؟ غايب الموت. وان انت ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب ابغض اليك من الموت، والعياذ بالله رب العالمين. ما توحدوا الله، لا اله الا الله. تعال بقى يا سيدي الى سيدنا بكر وهو بيموت، شوف الكلام الحلو. تعال للحجاج. الحجاج مات في السجون عنده 90,000 مسلم وقتل 14,000 في حياته بدون جريرة. تعال الى حالة موته برضه عشان تتعظ، ان كنت عايز تموت زي موتة ابو بكر يبقى ادي الخسكة واضحة، وان كنت والعياذ بالله ومحدش مش ممكن يكون عايز كده موتة الحجاج، ادي السكة اللي كان برضه ايه ماشي. بنسأل الله ان يجعل طريقنا طريق المؤمنين. عند الموت نظر الحجاج الى السماء وقال ان ذنبي وزن السماوات والارض وظني بربي ان يحابي. عنده ايه؟ امل ان ربنا ايه يحابيه، ياخد باله منه. فلئن من بالرضا فهو ظني. عنده برضه ايه حسن ايه حسن ظن، يا خبر ابيض، شوف عنده حسن ظن بالله برضه، ما تقطعش حسن ظنك بالله. فلئن من بالرضا فهو ظني، ولئن مر بالكتاب عذابي. لو بص في الكتاب بتاع السيئات هيكون ايه؟ دمار. لم يكن منه ذاك ظلما وبغيا، وهل يظلم رب يرجى لحسن الثواب. وراح كاتب اخر كلام له للوليد بن عبد الملك، اسمع كلام التابع للمتبوع، هيتبرأ هذا من ذاك يوم القيامة، خلي بالك. ولذلك كان وليدي رحمة الله عليه كان يوصيني بعد من فضل الله اتميت حفظ القرآن وانا صغير، ما زلت اذكر هذه الكلمة، ما تزال ترن في اذني من اكثر من 30 سنة وانا طفل لم اكمل العاشرة بعد. يقول يا ابني لما تكبر ما تخليكش على حجر حد، ما تخليكش تتابع لحد، لان اول واحد يتنطر ويقع اللي على الحجر. يعني ما تتبعش الا الكتاب والسنة عشان تبقى عزيز على طول، تبقى فوق على طول. انما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هيجي وكان يقول يا رب ده هو اللي امر، ده هو اللي قال، ماليش دعوة. يقول له انا مالي، قول له انا مالي، ما توحد الله لا اله الا. شوف بقى بعت لامير المؤمنين يقول له ايه؟ قد كنت ارعى غنمك. نسمي الرعية ايه؟ غنم. لسه برضه احوطها حياطة الناصح الشفيق، واخد مقلب في روحه النصح الايه؟ الشفيق. برعية مولاه، فجاء الاسد، اقصد بالاسد الايه؟ ملك الموت، خلي بالك. فجاء الاسد فبطش بالراعي ومزق المرعى، خلاص كل ممزق. وقد نزل بمولاك الخدام بتاعك يعني ما نزل بايوب الصابر، وارجو ان يكون الجبار اراد بعبده غفرانا لخطاياه وتكفيرا لما حمل من ذنوبه. اذا ما لقيت الله عني راضيا، ده كلام الحجاج للوليد، فان شفاء النفس مما هنالك، فحسبي بقاء الله من كل ميت، وحسبي حياة الله من كل هالك. لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا، ونحن نذوق الموت من بعد ذلك. فإن مت فاذكرني بذكر محبب، فقد كان جما في رضاك مسالك. وإلا ففي دبر الصلاة بدعوة يلقى بها المسجون في نار مالك. عليك سلام الله حيا وميتا، ومن بعد ما تحيا عتيقا لمالك. المهم قال الكلمتين دول، دخل عليه واحد من الاتباع، دخل عليه يعلي ابن منذر المجاشعي، قال يا حجاج كيف حالك؟ حالك ايه؟ شوف الصحابة كانوا يقولوا ايه؟ ارجو رحمة الله واخشى ايه؟ الذنوب. اسمع الكلام بقى. قال غما شديدا وجهدا جهيدا والما مضيدا ونزعا جريضا وسفرا طويلا وزادا قليلا، فويلي ان لم يرحمني الجبار. قال يعلي، رد عليه بقى، يا حجاج انما يرحم الله من عباده الرحماء الكرماء، اشهد انك قرين فرعون وهامان، لسوء سيرتك وترك ملتك وتنكبك عن قصد الحق وسنن المحجة واثار الصالحين، قتلت صالح الناس فافنيتهم، وابرت عثرة التابعين فتبرتهم، واطعت المخلوق في معصية الخالق، وهرقت الدماء، وضربت الابشار، وهتكت الاستار، وسست سياسة متكبر جبار، لا الدين ابقيت ولا الدنيا ادركت، اعززت بني مروان واذللت نفسك، عمرت دورهم واخربت دارك، فاليوم لا ينجونك ولا يغيثونك ان لم يكن في هذا اليوم ولا ما بعده. لقد كنت لهذه الامة هما وغما وعياء وبلاء، فالحمد لله الذي اراحها بموتك واعطاها مناها بخزيك. وخرجت روح الحجاج. يبقى يا اخوانا ادي سكة الصالحين في طريق ابي بكر، وادي سكة المتجبرين في طريق الحجاج نسأل الله ان يجعل طريقنا طريق الصالحين. اللهم احسن لنا خاتمتنا في الامور كلها. اللهم توفنا على الاسلام. اللهم الحقنا بالصالحين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية. ولحظة الموت روحا وراحة. وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. عافنا واعف عنا. سامحنا وتقبل منا. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا. وامتنا ان كان الموت خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واخرتنا التي اليها معادنا. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا واشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العزل على ايام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل وسائل تنظيم الاسرة الحالية حلال؟ يعني حلال بس مش على التأبيد. اتكلمنا في الكلام ده كتير قوي. واحد معاه 1000 جنيه. بعد 3 سنين بقت 5000 جنيه. يطلع عن ازاي عن كل 1025 جنيه. واحد دول انا حجيت السنة اللي فاتت ومراتي عندها 33 سنة وعايزة تحج السنة دي. وما يقدرش يروح هما الاثنين. يوديها مع رفقة مأمونة. والله ان كان واثق من الرفقة مأمونة او محرم يبقى خير وبركة. ان ما كانش يبقى قاله الله سبحانه وتعالى ان يتصرف. وهو بيقول ان هو ممكن يجمع شوية ناس وشركة السياحة اللي هتاخدهم مش هيدفعوا حاجة. فيبقى كده اتحلت المسألة. ولد من ولادنا بيسأل بيقول المدرس لما بيدخل الفصل نقف له من باب الاحترام. يا سيدي ماشي زي بعض. وقف له برضه. فاين لا يقوم الناس الا لرب العالمين يوم القيامة لكن زي بعضه من باب احترام الاستاذ. واحد بيقول انا سمعت موضوع من اخ اثق فيه لكن انا ما شفتش. هل ممكن عن طريق سماعي للشهادة دي انا اروح اشهد؟ لا. لازم انت اللي تشوف. حتى وان كان هذا الانسان مهما تثق في صلاحه. واحد بيسأل بيقول او واحدة بتسأل هي بتحب العطر داخل البيت. هل ده حلال؟ طبعا داخل البيت حلال حلال حلال. ده لازم الست لو ربنا كرمها بعطر تحط لجوزها ولكن ما تحطش بره. هل في واحدة بتقول ابنها عنده 15 سنة بيروح جامع من الجوامع بيرجع مليان بالحشرات. فهل تمنعه؟ والله يبقى قولي لنا الجامع ده فين واحنا نبعث له يعني شوية مبيدات كده وربنا يسهل الامر ان شاء الله. ارجو ما يكونش جامعنا. وما تمنعوش من المسجد ان شاء الله. هي طبعا احنا من الواجب المساجد بتاعتنا تبقى انظف الاماكن وافضل الاماكن. الواحد يحب يقعد ما يمشيش. ويا ريت المراوح قويه والاضواء نظيفه كده يعني بدون تزين ولا زخرفه ولا غيره. ولكن تعمير بيوت الله بقى نخليها كده وسيله من وسائل يعني مش جذب لا يعني وسيله من وسائل ان المسلم يقعد كده يبقى نظيف ويخرج منها نظيف. مش يجي عينه بجلابيه بيضه ويرجع سوده. لا. واحد بيسال الشياطين بتلبس ابن ادم؟ هو يا اخوانا احنا بس ما فيش الا في مصر بس الدول المتخلفه الشياطين بتلبس ابن ادم سبحان الله. واحد له زميل مسيحي عايز منه شرايط قران يديله ليه؟ خلاص حبك روح يشتريها هو من بره هو حر. لكن فراح صاحبي مسيحي طلب المصحف قال ما دام انت مش فاهم في المصحف حاجه تديله المسيحي بيه ايه؟ قلت له اخت مسلمة بتقول انا موظفة آلة كدبة. الجوانتي تلبس جوانتي بيعاكسها او بيعرقل العمل بتاعها. يباح طالما ان العمل ضرورة لها يعني في الوقت ده. واحد بيسأل والدة الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنة ولا كافرة؟ يا اخوانا اتقوا الله. والدة الرسول هي والدة الرسول. لم يرسل اليها رسول. وامرها الى الله عز وجل. ان شاء غفر وان شاء حاسبها كما يريد الله. ما تشغلش بالك انت بالامور دي. واحد بيقول انا ناوي تمتع بالحج. هل ممكن اعمل عمرة بالنية الواحد والحج الواحد تاني؟ لا. العمرة ولا ما تتعملش الواحد. وما ينفعش انك تجزأ الحج. الافضل التمتع ولا القران ولا الافراد في مسألة الحج؟ كل فقهائنا كل واحد له رأي وكله خير ان شاء الله. بس الامة ربنا يسر له واياك الحج ان شاء الله. واحد يقول لي فلوس في شركة توظيف اموال. واحد موظف قال له كبر دماغك وانا اجيبهم لك. حرام ولا حلال؟ حرام. واحد بيقول ان زوجته بتشتغل حاول يقعدها مش قادر، هل الوزر يبقى عليه؟ والله يعني لعل وعسى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يهديها وتقعد ان شاء الله. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة، لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الاسلامية، مكة المكرمة العجيزية امام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 5372785. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.